مفيش أشغال، الحمد لله. أعمال، الحمد لله. طعام، شراب، غلاء، وباء، الحمد لله. لذلك أعظم كتاب نعيش بنوره، أول كلمة بدأت به الحمد لله. ما بتصلي صلاة غير ما تقرأ الفاتحة أول سورة بالقرآن، وبتبدأ صلاتك بالحمد لله. ما بنخطب خطبة اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نبدأ درسا ولا حديثا إلا نفتتحه بالحمد لله. ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما إلا قال في أوله الحمد لله. لسان أهل الجنة عندما يدخلون الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال جل جلاله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأمر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له وقل الحمد لله، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله وكفى. كلمة الحمد تكفي كل الكلام. الحمد لله وكفى كلمة رائعة جامعة لكل معاني الشكر والثناء وتذكر النعم التي تعيش بها ونسبتها إلى الله. من صباحك لمساءك، من أسفل قدمك إلى رأسك، حركة العيون، السماع، الأنف، الأسنان، ماذا أعد؟ ماذا أذكر؟ كيف أحصي؟ وهو الذي قال جل جلاله وإن تعدوا نعمة الله. مش نعم، نعمة. إذا أردت أن تقف لتتذكر نعمة من النعم التي أنعم الله عليك لا تستطيع أن تحصيها. ورد في الأثر أن عبدا من بني إسرائيل سكن في كهف في جبل، أنبت الله له شجرة يأكل منها وعين ماء يشرب منها، فهو ما بين عبادة وذكر وقرآن أو تلاوة لكتاب ذلك الزمان ودعاء وعبادة، لا يرى امرأة ولا يتكلم مع أحد، لا يقع في معصية، إن جاع أكل وإن عطش شرب وإن تعب نام، ثم يقوم للعبادة. بقي على ذلك 500 عام، فعندما أوقفه الله جل جلاله بين يديه يوم القيامة قال عبدي ما رأيك، تدخل الجنة بالرحمة أم تدخل الجنة بالطاعة بعبادتك؟ للوهلة الأولى تذكر 500 عام ما في معاصي ما في ذنوب فاستكثرها، قال يا رب لا، بالعبادة، بطاعتي بعبادتي، 500 سنة ما عملت معصية. اليوم أنت إذا بصر لك أسبوع، إذا بصرنا أسبوع ممنوع بمعاصي، أسبوع في المسجد وبيئة إيمان، تشعر نفسك ملك، تشعر نفسك ملاك، تكاد أن تطير. 500 عام في العبادة، قال لا يا رب بعبادته. فقال الله جل جلاله ضعوا نعمة البصر. نعمة البصر، الآن أنت تراني وأنا أراك. يقول أحد التابعين العافية هي الملك الخفي، وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. الآن أغمض عينيك وانظر إلى ذلك الظلام ثم افتح وقول الحمد لله. فقال هذه النعمة نعمة البصر، بس ضعوها في كفة ميزان، وضعوا 500 عام في كفة ميزان. قال فإذا بنعمة البصر قد أحاطت 500 عام عبادة، وبقيت كل النعم ليس لها شكر. يعني بس نعمة البصر أحاطت 500 سنة عبادة، وين نعمة العقل ونعمة الجلد ونعمة الجمال ونعمة الوجه ونعمة الشعر ونعمة الذوق ونعمة الكلام ونعمة السماع ونعمة الحركة ونعمة العافية ونعم ونعم؟ أين؟ كيف أشكرها؟ كيف أشكرها؟ فعندما رأى ذلك أن 500 عام من العبادات طاشت وطارت ورجحت نعمة البصر، بكى وقال ربي ربي بل برحمتك بل برحمتك بل برحمتك. قال عبدي غفرت ذنبك. قال يا ربي وأي ذنب؟ أن تنسب الفضل لنفسك ذنب، أن تنسب النعم لنفسك ذنب. عندما سأل موسى عليه السلام ربه فقال ربي كيف استطاع آدم أن يشكرك؟ خلقته بيدك، نفخت فيه من روحك، أسكنته جنتك، كيف استطاع آدم أن يشكرك؟ يا ربي كيف أشكرك أنا؟ إن صمت فمنك، إن صليت فمنك، إن دعوت فمنك، إن ذكرت فمنك، كيف أشكرك؟ قال يا موسى الآن شكرتني. قال كيف؟ قال بأن نسبت ذلك لي، بأن تنسب الفضل إلى الله جل جلاله، فذلك عين الحمد وعين الشكر. لذلك يا الحبة في الله، صحيح نمر بظروف صعبة وبظروف قاسية وشديدة على كثير من الناس، لكن لا ينبغي أن يخرج منا إلا الحمد لله. دخل وهب بن منبه على أحد الناس يزوره، أخبروه أنه مريض، فدخل إليه فإذا به قد أصيب بمرض اسمه مرض الأكلة أو الآكلة، وهذا المرض إذا أصاب الإنسان يبدأ يأكل من أطرافه شيئا فشيئا حتى يتساقط اللحم ويتساقط العظم والجلد. فنظر إليه فإذا لم يبق من يديه إلا القليل، ولم يبق من قدميه إلا القليل، فنظر إليه فقال كيف حالك؟ قال الحمد لله. فصار يبكي، قال ما الذي يبكيك؟ وهب بن منبه الزائر، يعني مش المريض، الزائر صار يبكي. فقال له المريض ما الذي يبكيك؟ قال تأثرت لحالك، شوف كيف حالك، شوف كيف منظرك، ما عادش في يدين، لم يبقى قدمين، أنت طريح الفراش، فتأثرت فبكيت. قال لا، قال لا، قال كيف لا؟ قال ألم تر إلى الناس كيف انكبوا على الدنيا وهم أصحاء، كيف فكرهم وشغلهم الشاغل الدنيا والمال وهم أصحاء، وأنا في مرضي لا أذكر إلا الله، فأنا في نعمة، فالحمد لله، فالحمد لله. إذا كان مصابك في الدنيا، في البدن، في الصحة، في المال، فهو مصاب، مش منه مصاب، مصاب، ولكن هذا المصاب لا يطول، هذا المصاب في أمر بسيط، هذا المصاب في أمر ليس له قيمة عظيمة عند الله. أما أعظم المصاب أن يكون المصاب في الدين. لأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يعلمنا في الدعاء أن ندعو ونقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا ربي لا تكون مصيبتي أني لا أقوم للفجر. المصاب الذي لا يقوم لصلاة الفجر هذا مصابه أخطر بكثير من كل أمراض الدنيا. يا رب ما أكون مصاب إني ما بقرأ القرآن إلا مرة بالأسبوع أو شهر بالسنة، هذا مصاب خطير. يا رب ما أكون مصاب إني ما بذكرك، إني ما عندي بالصباح وبالمساء وقت أذكرك فيه. يا ربي ما كون مصاب بمرض الكبر وبمرض الحسد وبمرض الرياء. يا ربي ما كون مصاب بلساني فبغتاب وبدم وبكذب، لأن هذا هو أعظم مصاب، وكل مصاب دونه في الدنيا فهو هين. لذلك يا إخواني في الله أيام الأزمات ما بدنا تنسينا النعم، ما بدنا تنسينا أنه صرنا سنين عايشين بالنعم وبعدنا عايشين بالنعم، والأصل غياب النعم لابد أن تذكرنا بالنعم. لذلك يقال أن رجلا مسن له أولاد كبر في السن فأصيب بمرض يحبس فيه البول أعزكم الله، فيريد أن يدخل إلى الخلاء ليخرج هذا البول فيستطيع. أخذوه الأولاد إلى الطبيب الأول والثاني والثالث والرابع، بعد عدة أطباء استطاع الطبيب بفضل الله جل جلاله أن يعطيه دواء وعلاجا ثم أخرج هذا البول أعزكم الله. الأولاد فرحوا ولم يتركوا ثناء ولا شكرا ولا حمدا لهذا الطبيب. ماذا تريد؟ أي مبلغ تريد؟ أي هدية؟ أذهبت عن والدنا ذلك الهم يريد أن يخرج البول. ثم جاءوا إلى الوالد فإذا به قد غشي بالبكاء، يبكي بكاء شديد. قال يا أبي وش تبكي؟ لما تبكي؟ هل أنا أنت قد أخرجت ذلك الهم ذلك الألم الذي كان في داخلك؟ قال أبكي أن عمري أكثر من 70 عام، من 70 عام لطالما دخلت للخلاء وما تذكرت أن شرب الماء وإخراج الماء نعمة من رب الأرض والسماء حتى حبست عني. نعم، مش قاعد أنت الآن قادر تقعد نعمة؟ تعرف أنه غيرك محروم؟ تعرف أنه غيرك قاعد الآن بالمستشفى؟ غيرك ما فيه يجي يقعد لا على الأرض ولا على الكرسي ولا وقوف، ما فيه إلا يكون نائم على السرير. غيرك في 2 و3 و4 و5 حوله عم بجروه، غيرك لا يستطيع أن يمسك نفسه فيخرج البول والغائط، غيرك يخرج منه الدم، غيرك غيرك غيرك. فقول الحمد لله. عشان هيك يا إخوان الحديث الرائع لكل ما قرأته استغربت فيه، الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، بعدين والحمد لله والحمد لله والحمد لله، تملأ الميزان، تملأ الميزان. يا رب طب ليش؟ طب ما فيك عندنا كثير أذكار، ليه مش سبحان الله تملأ الميزان؟ ليه مش الله أكبر تملأ الميزان؟ ليه مش لا إله إلا الله تملأ الميزان؟ قال الحمد لله تملأ الميزان. قال لأنك أنت من صباحك إلى مسائك، من يوم ولادتك إلى وفاتك تسبح في بحر النعم، فإذا قلت الحمد لله استطعت أن تشكرها كلها فكانت ثقيلة. شوف كلمة الحمد لله شوف تعمل. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليأكل الأكلة، بعد الصلاة رحت تغديت هلأ بس تخلص غدا قل له للأولاد قل للمرأة قل لنفسك قل الحمد لله. مش تجارتي وبعقلي وبذكائي وبطبي وبهندستي طلعت المصاري، هذا من الله. أكلت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليأكل الأكلة، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الرضا من الله بينزل عليك بس بعد الأكل تقول الحمد لله، يعني لسان حالك يقول هذا الطعام وهذا الشراب ليس مني ولا من تعبي ولا من كدي ولا من عرقي، بل هو فضل محض من ربي علي. سنك ابن عمر كما في ابن ماجه بسند صحيح يروي أن عبدا قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ثم قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هيك قال العبد بس هالكلمات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يعني كأنه عم بقول يا ربي أنا ما عارف حمدك، حمد يليق بك. قال فيقول قال صلى الله عليه وسلم فإذا بالملكين يحملانها إلى الله فيقولون يا ربي قال العبد كذا وكذا فاضطربنا فماذا نكتب؟ فقال الله وهو أعلم ماذا قال عبدي؟ قالوا يا ربي قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. قال الله يا ملائكتي اكتبوها كما هي واتركوا جزاءها عندي يوم القيامة. ما حتعرفوا تكتبوه لن تستطيعوا أن تكتبوا ما جزاء الحمد. لذلك يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام أول لواء يرفعه، شو اللواء؟ اللواء اللي بيرفع بالجيش والناس بتشوف اللواء بتتبعه. أول لواء يرفع يوم القيامة قال لواء الحمد، فيدعى الناس يوم القيامة أين الحمادون لله تعالى على كل حال. قوموا بين يدي الله جل جلاله. لذلك أن تكون المصاب، أن يكون المصاب في الدنيا، أن يكون المصاب في البدن أمر سهل، لكن أعظم مصيبة أن يكون المصاب في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وسائل عملية وأمور تعينك على أن تصبح من الحمادين لله جل جلاله على كل حال. عود نفسك خاصة في هذه الأيام إن جلست في مجلس أن تكسر الكلام عن نعم الله جل جلاله المنسية. بعد كل المصائب اللي عم تنزل على الأمة يا إخواني في الله، في كتير من الناس نسيت النعم اللي كانت فيها، نسيت نعمة إنه كل يوم كان فيها تأكل لحم وتبعت الولد على الدكان حتى يجيب قد ما بدون العيل لحم، وتذهب ويذهب ويشتري من دون أن يراجع الحسابات والفواتير والأرقام لأن الأمور كان فيها رخص. هذه نعم، إنك توقف سيارتك بأي وقت وتعبي البنزين وتمشي، هذه نعم. إنك ليل نهار عندك كهرباء في البيت ما بتقطع لا الكهارب ولا المولدات، هذه نعم. إنه بتنزل بأي وقت على أي صيدلية بتجيب أي دواء بسعر بسيط، هاي نعم. إنه فيك تسلم على الناس وتجلس معهم بدون ما تخاف وتتكمم وتبعد عن الناس، هاي نعم. فحدثوا الناس عن النعم، أمرك ربك فقال وأما بنعمة ربك فحدث. أمر حدث. أما إذا كل ما قاعد عم بحكي عن حالي وعن مالي وعن قدراتي، من الذي يتكلم عن الله؟ لذلك ثلاثة احذر منهم واستبدلهم بثلاثة: لا تقل لي بل قل له، ولا تقل عندي بل قل عنده، ولا تقل أنا وقل هو. في أي مجلس أكثر من ذكر النعم، واللي قاعد أمامك متسخط ومتضايق فذكره. قال رجل لفقير جاء يطلب منه المال، قال أنت ترى بعينين؟ قال نعم. قال هل تبيع عن البصر؟ قال لما؟ قال عندي صديق أو قريب لا يرى بعينيه، أخذ منك البصر وأعطيك مكانه المال. قال لا أبيعه بمال الدنيا. قال أنت تسمع بأذني؟ قال نعم. قال تبيع عن الآذان؟ تبيع عن السمع؟ قال لما؟ قال عندي قريب لا يسمع. قال لا أبيعه بمال الدنيا. قال أنت تنطق، عندك حبال صوتية، عندك لسان، عندك شفتين، تبيعني هذا الصوت حتى أخوذ؟ قال لما؟ قال عندي قريب لا ينطق. قال لا أبيعه بمال الدنيا. قال أنت إذن أغنى الأغنياء. إذا أنت أغنى الأغنياء بتشوف وتسمع وتتكلم وتنطق، والآن صابر وجالس وأنت بعافية. فالعافية هي الملك الخفي. فبس تقعد مع الناس عم تتزمر وعم تشكي، ذكرها بنعم الله. وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني والحبة في الله، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا بدك تضلك تطلع على اللي فوقك فحتزدري، يعني حتستخف وتستهين بفضل الله عليك، وحينشأ عندك سخط على الله. أما كل ما حابب يتجدد عندك الرضا والشكر والحمد، انظر إلى من هو دونك. أي إخواني، ما بأسر نعمل زيارة للمستشفيات، ما بأسر نعمل زيارة لطلعوا على دار السلام، لدور المسنين، لدى دور الرعاية، لطابق السرطان نسأل الله السلامة، لطابق أمراض القلب، اسألوا أصحاب الأمراض الجلدية، أمراض الدم، أمراض التي تصيب الأولاد، كبار النساء الرجال. مثل ما زيارة المقابر بتذكرك بالموت، زيارة المستشفيات ورؤية المرضى تذكرك بفضل الله عليك. انزل إلى بيوت الفقراء زرها، هي أهمية الزيارات يا إخواني، هي أهمية الجولات، أنك تدخل إلى بيوت الفقراء فترى من يعيش هو وزوجته وأولاده الخمسة أو الستة أو العشرة في غرفة وأنت تنعم بنعم كثيرة. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أخيرا يا الحبة في الله، رسالة إلى شبابنا المسلم الملتزم في المدارس والجامعات. أيها الإخوة الكرام، أيها الشباب، يا نبض الأمة، يا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يا من قال عنكم نصرت بالشباب، يا من قال الله عنكم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أنتم رسالة الإسلام في هذه المدارس وفي هذه الجامعات. ستواجهون الباطل بجميع صوره وملله ونحله، لن يرضى عنك الناس، لن يرضوا عن حجابك، لن يرضوا عن صلاتك، لن يرضوا عن لحيتك، لن يرضوا عن التزامك، لن يرضوا عن غض بصرك، لن يرضوا عن عدم اختلاطك وسلامك على البنات. أنت في نظرهم متخلف، أنت في نظرهم رجعي، أنت في نظرهم لا تعرف معنى الحضارة. منظر الصلاة في المصليات في الجامعات والمدارس يضايقهم ويؤرقهم، لأنهم لا يحبون هذه المناظر. ثباتك ثبات للإسلام، ثباتك رغم هذه الظروف يجعلك ممن قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: القابضون فيه على الدين، أي في هذا الزمان، كالقابضين على الجمر. أنتم القابضون على الجمر في هذه الأيام، ويأبى الله جل جلاله إلا أن يحق الحق ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون، ولو كره من تسموا باسم الإسلام. أثبتوا، صلاتكم هي الدم الذي يجري في العروق. إياك أن تترك الصلاة وفي المصليات وأن تصلي جماعة مع احترام القوانين، مع احترام كل الترتيبات، وكن من المتفوقين في المدارس والجامعات، وكن محافظا على درسك ومعدلاتك العالية، لكن الأغلى من كل شيء صلاتنا. ناداني ربي فلا أقدم عليه شيء، لا أقدم عليه أحد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صلاتنا خط أحمر، صلاتنا في جماعة خط أحمر، لا أحد ممكن أن يقترب إليها. دون ذلك خروجي من الجامعة، خروجي من المدرسة، تركي لأي شيء، لأن ذلك حفاظتي. ورسالة بالمقابل إلى مدراء المدارس والجامعات، أنتم استأمنكم الله جل جلاله على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء البنات، فاتقوا الله جل جلاله فيهم، خصوصا لمن هو مسلم، خصوصا لمن هو مسلم. عار وعيب أن تكون جامعات خارج لبنان، وفي لبنان للنصارى ولغير النصارى فيها حرية الرأي، فيها حرية إبداء الرأي والصلاة، والدكتور غير المسلم هو الذي يحترم ويقدر. بفضل الله درسنا في الجامعات وتخرجنا من الجامعات ورأينا بأم أعيننا دكاترة غير مسلمين، هو من يقدرك؟ إذا بتقول له بدي استأذنك، بدي صلي متأخر عن المحاضرة دقائق حتى صلي، بقول لك تفضل حقك. عار وعيب أن يقوم من يدعي أنه مسلم، من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يحارب من يصلي أو من يريد أن يظهر شعيرة من شعائر الإسلام. فاثبتوا فإن العاقبة للمتقين، ويأبى الله جل جلاله إلا أن يعز دينه وأن ينصره ولو كره المشركون. اللهم اغفر لنا وارحمنا. عافنا واحف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره اللهم اجعلنا من الحمّادين لك على كل حال اللهم اجعلنا ممن يشكرك ويحمدك اللهم اجعلنا ممن يحشر يوم القيامة تحت لواء الحمد مع المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن يتسخط على قدرك وقضائك يا رب العالمين اللهم ارفع عن الأمة ما أهمها وما أغمها وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة.